تذكر أنها إذا كانت تقول لا تعرف الطهر بسبب مشكلة تعرض لها من مدة حيضها وهي 7 أيام، ففي نهاية اليوم السابع تنتظر الطهر وهي القصة البيضاء أو الجفاف الذي لا يبقى معه لا كدرة ولا صفرة، تنتظر ولكن لا ترى القصة البيضاء مباشرة في نهاية اليوم السابع، وإنما تتأخر إلى أيام بعد السابع، لذلك تنتظر العلامة الأخرى للطهر وهي الجفاف، لكنها ترى كدرة وصفرة تستمر إلى ما بعد السابع بيوم أو يومين أو 3 أحيانا. إذا اغتسلت ظنا منها أنه جفاف أي توقف للكدرة والصفرة بعد الاغتسال بساعات قليلة ترى كدرة خفيفة فتزداد الحيرة عندها، تقول ليس دائما تغتسل بعد ذلك الذي تراه، فربما تكون بعد الطهر ولا تعتبرها شيئا، مشكلتها أنها تخشى أن لا تكون قد طهرت ولا تشعر بنشاف تام. تسأل أحسن الله إليكم عن حكم صلاتها في هذه الفترة، وهذه هي السائلة ألف ميم من الرياض. الجواب: هذه السائلة ذكرت أن علامة الطهر عندها هي نزول الماء الأبيض، ولكنه يتأخر عن انقطاع الدم، وتكون الفترة التي بين انقطاع الدم ونزول المادة البيضاء يكون فيه صفرة أو كدرة. هذه الصفرة وهذه الكدرة الواقعة بين انقطاع الدم وبين نزول الماء الأبيض هذه تبع الحيض، فإن صلت فهي ليس عليها صلاة. أما بالنظر إلى الصيام فإذا صامت في هذه الفترة فإن صيامها ليس بصحيح، وعليها أن تتقيد بنزول الماء الأبيض فهو علامة طهرها، وليست العلامة عندها الجفاف لوجود نزول الماء الأبيض. وبالله التوفيق.